إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكل من رزقه الله رب العالمين ذروا من علم أو مسكة من عقل إذا تفرس في أحوال الناس في هذا الزمن رأى قوما قد طم الكذب على أسماعهم، وغش الران على قلوبهم، وحال بينهم وبين رؤية الحق غشاء كثيف على أبصارهم. فمهما حاول أن يزيل ذلك الغشاء وأن ينزعه، كان أن يزيل جبلا من مكانه أهون عليه من ذلك. فما زال يسائل نفسه وتسائله: ما سبب كل ذلك؟ لماذا صار الناس إلى ما صاروا إليه؟ ولماذا نحن في هذا الذي نحن فيه؟ فلم يزل يسائل نفسه وتسائله، فلا يجد إلا الصمت الذاهل والسكوت المستنكر. وجواب ذلك كله إنما يكون بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا إلى التأمل في سيرته، فعند ذلك يجد العبد الجواب. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام في قوم قد بلغوا غاية التسفل العقلي والتسفل الأخلاقي، فكان من سياستهم الحروب بسبب ناقة وبسبب فرس. وسلوا إن شئتم داحس والغبراء وسلوا البسوس. وكان في تسفلهم الاقتصادي أنه لا يجد الواحد منهم إلا ناقته وغنمه، يأكل لحمها ويشرب لبنها ويدثر بصوفها. وكانوا في تسفلهم العلمي أن كانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فأرسل الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتلك الأمة، حيث دعا إبراهيم عليه السلام ربه بأن يرسل في أولئك القوم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام لأولئك القوم الذي كان حالهم ذلك، فأخرجهم من الغواية إلى الرشد، ومن الضلال إلى الهدى، ومن العمى إلى البصر. فإذا أرادت الأمة أن ترجع إلى ما كان عليه أولئك القوم من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي عليهم أن يرجعوا إلى ما رجع إليه أولئك القوم. وها هنا سؤال حائر يسائل الإنسان به نفسه، وهو أن ذلك الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام والذي هدى به أولئك القوم لم يزل محفوظا بين صدورنا، ولم يزل محفوظا في السطور بين دفتي المصحف. فما سبب ما نحن فيه اليوم وأولئك القوم كان معهم من القرآن الذي هو معنا اليوم والذي هو محفوظ؟ وبيان ذلك أنه نعم، لم يزل القرآن الذي عندنا اليوم هو القرآن الذي مع أولئك القوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الذي اختلف بيننا وبينهم هو علاقتنا نحن بالقرآن. فكان أولئك القوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعلون القرآن وحده هو مصدر التشريع مع ضميمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان بين أولئك القوم من حضارة فارس والروم ومن النصرانية واليهودية التي كانت بالمدينة وبنجران وبغيرها، كانت يومئذ موجودة بين ظهرانيهم، ولكن مع ذلك لم يتركوا ما جاء به نبيهم عليه الصلاة والسلام لقول قائل أو تخريص متخرص، وإنما جعلوا مصدر التشريع عندهم هو كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما نحن اليوم فصرنا نحاكم كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لكل قول قائل وتخريص متخرس وظن ظان. فهذا من الفروق الجوهرية التي بيننا وبينهم. ومن الفروق أيضا أنه كان أولئك القوم رضوان الله عليهم يقرؤون القرآن ويتحفظونه للعمل به، لا لمجرد المتعة الذهنية أو الثقافية كما هو حالنا نحن اليوم إلا من رحم الله جل وعلا. فهذا بعض التابعين رضوان الله عليهم يقول: كان يقول لنا ممن حفظنا عليه القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنا نحفظ القرآن 10 آيات 10 آيات لا نجاوزوهن حتى نعلموهن ونعملوا بهن، فكنا نتعلم العلم والعمل. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يرون أن القدر الذي يتحفظونه من القرآن هو قدر يجب عليهم أن يعملوا به، فكانوا يحفظون 10 آيات 10 آيات ولا يتركون 10 حتى يعلموهن ويعملوا بهن، فأورثهم ذلك العلم والعمل. فهذا من الفروق الجوهرية التي بين حالنا نحن اليوم مع كتاب الله جل وعلا وحال أولئك القوم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان أولئك القوم على هذه الحال وانقادوا إلى دين الله عز وجل، أقاض الله عز وجل لهم نواصي الأمم. وأما حالنا نحن اليوم فدون ذلك بكثير، يقرأ الواحد منا القرآن كله ويتحفظه كله ويقول: حفظت القرآن ولم أسقط منه حرفا، ولم أسقط منه حرفا وقد أسقطه كله، حيث أنه لم يعمل به. فهذا من الأمور المهمة التي كانت في أولئك القوم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما الحال الذي كان عليه داعيتهم ومعلمهم وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكفينا في ذلك أن نذكر قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. فكان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن، يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه، ولذا كان عليه الصلاة والسلام مؤثرا في أصحابه رضوان الله عليهم، ولذا أمره الله جل وعلا بذلك حيث قال له: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله عز وجل كذلك في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فعطف الله عز وجل العمل الصالح على الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وبيان ذلك أن الداعية لكي يكون مؤثرا في قومه لا بد أن يكون مؤتمرا بما يأمرهم به، منتهيا عما ينهاهم عنه، فإذا لم يكن كذلك لم يؤثر أمره ولا نهيه، وانزلق عن صفحة الفؤاد ووقف هنالك عند عتبة الأذن. فلذا أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بالدعوة مع العمل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال له: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فكان عليه الصلاة والسلام في تعليمه عاملا بما يعلمهم، فكان مؤثرا عليه الصلاة والسلام في أولئك القوم، وكانوا هم رضوان الله عليهم يجعلون المصدر الوحيد في الأمر والنهي هو أمر الله عز وجل ونهيه، دون اللجوء إلى فلسفات وإلى هرطقات وإلى مقالات، وإنما هجيراهم وديدنهم قال الله عز وجل وقال رسوله، وكانوا يأتمرون بما أمر الله عز وجل به وينتهون بما نهى الله عز وجل عنه. فهذا هو جواب السؤال الذي تسائل به النفس الإنسان، وهو أن كتاب الله عز وجل بين أيدينا، وهو القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محفوظ من التغيير والتبديل، ومع ذلك لم ننتفع بهذا القرآن الذي حفظه الله عز وجل لنا. فالمشكلة إذن هي في علاقتنا نحن مع كتاب الله جل وعلا ومع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمشكلة ينظر إليها من جهتين: من جهة الدعاة الذين يأمرون ولا يأتمرون بما يأمرون به، ومن جهة الدعاة والذين يسمعون الدعوة ولا يعملون بما يسمعونه. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لما أحبوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم الذي ائتمرهم بالأمر ثم تابعهم وأخذ به، أحبوه عليه الصلاة والسلام حبا جما جما. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما ضربه كفار قريش وصناديدها حتى أغمي عليه رضي الله تعالى عنه، وأخذه بنو تميم وظنوا أنه قد مات، ولما أفاق على فراشه قال لهم: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يكن سؤاله لما أفاق مما هو فيه من الكرب والحزن والغم، إلا أن سأل عن حبيبه صلى الله عليه وسلم، وقال لأمه: ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت له: لا أدري ما فعل صاحبك. فقال لها: سلي بنت الخطاب فأتيها، سلي أم جميل بنت الخطاب فلما سألتها قالت: لا أدري ما فعل محمد بن عبد الله ولا ما فعل صاحبه، ولكن إذا أردت مني أن أذهب معك إلى ابنك لفعلت. فذهبت معها، فلما جاءت إلى الصديق رضي الله عنه قال لها: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له: إن أمك جالسة. فقال لها: لا بأس عليك، قلي. فقالت له: هو في خير صلى الله عليه وسلم. فقال الصديق رضي الله عنه: لله علي لا آكل ولا أشرب حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه العلاقة التي كانت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونبيهم، مع ما هو فيه من الغم والكرب رضي الله عنه، يقول: لا آكل ولا أشرب حتى آتي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه امرأة من الأنصار رضي الله عنها، مات زوجها وابنها وأخوها في غزاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما أتاها نعي واحد منهم تقول لهم: ما فعل رسول الله؟ فيقولون لها: مات زوجك. ثم تقول لهم: ما فعل رسول الله؟ فيأتيها نعي أخيها ويقال لها: مات أخوك. فتقول لهم: ما فعل رسول الله؟ فيقول لها: مات ابنك. ثم قيل لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تحبين في خير. فتقول لهم: كل مصيبة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هينة. فكذا كانت محبتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. وهذا آخر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أراد الكفار أن يقتلوه فقالوا له: أوددت أن محمدا مكانك الآن؟ قال: لا والله، ما أود أن يفتديني بشوكة يشاكها. فيقدم نفسه على أن يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة تؤذيه. كل ذلك إنما كان بعدما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأخلاق العظيمة الجليلة، مؤتمرا بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه. وكذا كان أصحابه رضوان الله عليهم يوحدون مصدر التشريع عندهم على كتاب الله عز وجل وعلى سنته عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه المحبة بينهم رضوان الله عليهم. وأنت إذا تأملت كتاب الله جل وعلا فرأيت ما أخبر الله عز وجل عن حقيقة هذه النفس البشرية، وجدت أن الله عز وجل قد بيّن في كتابه أنه خلق الإنسان من جسد وروح، وبيّن الله عز وجل أنه خلق هذا الجسد من الطين من التراب، كما قال ربنا عز وجل: إني خالق بشرا من طين، وجعل غذاءه من التراب من أنواع النباتات أو من الحيوانات التي تتغذى من النباتات. وأما الروح فأضافها الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف، حيث قال ربنا جل وعلا: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فجعل غذاء هذه الأبدان ما يكون من التراب من النبات والحيوان، وجعل غذاء تلك الأرواح المعلقة بالسماء هو وحي الله عز وجل وكلامه، كما قال ربنا عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبين الله عز وجل أن هذه الأرواح إنما تطمئن إذا علقت بكلام الله عز وجل وبذكره: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجعل الله عز وجل هذه النفوس إذا مات الإنسان وكانت معلقة بالسماء، جعلها الله عز وجل في عليين في أجواف الطير تأكل من ثمار الجنة، وجعل النفوس التي علقت بأنواع الملذات الترابية من أنواع المطاعم والمشارب، جعلها الله عز وجل في أسفل سافلين في سجين. فإذا أردت أن تعرف خارطة الإنسان من خلال كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وجدت ذلك واضحا بينا، وهو أن الإنسان مركب من بدن وروح، فالروح معلقة بالسماء والبدن معلق بالأرض، وأنت بما تعلق به نفسك إما من جهة العلو وإما جهة السفل. فينبغي عليك أن تفهم ذلك كله كما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تتأمله وأن تعيه كما كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإنك أيها العبد إنما خلقت لتعبد الله عز وجل، ولم تخلق لتعلف، كما قال ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فحصر الله عز وجل سبب خلق العبد من أجل عبادته سبحانه وتعالى. فالعبد إنما خلق ليعبد الله عز وجل، ولم يخلق ليعلف. ولكن الناس لما تركوا هذا الفهم لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجدت أن أكثر مجالسهم إنما هو في ذكر ذلك، في ذكر المطاعم والمشارب، في ذكر الأسعار من حيث علوها وغلائها ورخصها، في ذكر ذلك مما يتعلق من نعيم البدن. وأما ما يتعلق بنعيم الأرواح فهم عنه بمبعدة، وهم يقرؤون ذلك في كتاب الله عز وجل. ولكن أين تلك العلاقة التي تكون بين العبد وبين كتاب الله عز وجل، التي تكون كعلاقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب ربهم؟ فكل ذلك عباد الله مما ينبغي أن نفهمه وأن نتوافر عليه، وأن نترك ما نحن فيه من أنواع اللذات الحسية، فإنما هو طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس، كسرة خبز تسد الجوع، وخرقة ثوب تستر العورة، ثم بعد ذلك لقاء الله جل وعلا. فإما نعيم خالد وإما عذاب خالد، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الله عز وجل قد قال في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه السورة هي من السور القصار التي نقرأها كثيرا في صلاتنا، ولكن إذا كنا نفهمها على الطريقة التي كان يفهمها عليها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، انتظمت أمور حياتنا كلها. فإن هذه الآية كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل الله عز وجل حجة على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، حيث أقسم الله عز وجل بالزمن والعصر، وهو رأس مال العبد الذي يتاجر به في هذه الدنيا. فإما أن تؤول تجارته إلى الربح، وإما أن تؤول إلى الخسران. ثم قال ربنا عز وجل: إن الإنسان لفي خسر، وإياك أن يجف طبعك ويغلظ قلبك على أن تتأمل في قسم الله عز وجل، فإن الله عز وجل وهو الصادق يقسم لك فيقول لك والعصر، ثم يؤكد الله عز وجل ذلك بإن، وكل ذلك من المؤكدات التي تدل على عظم المقسوم عليه بعد. والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأخبر الله عز وجل أن كل الناس في خسران، ولم يستثني الله عز وجل إلا طائفة واحدة، حيث قال ربنا عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحصر الله جل وعلا ذلك بهذه الصفة، وهو من حقق الإيمان ثم أتبع ذلك بالعمل الصالح، ثم تواصى بالحق بالدعوة إليه، ثم صبر على ذلك كله. وهذه هي الطائفة التي نجت من الخسران الذي أخبر الله عز وجل عنه. فإذا سعى العبد لفكاك رقبته من هذا الخسران وحقق هذه الشروط الأربع، وهي الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، كان بعد ذلك ساعياً لفكاك رقبته، ساعياً لنجاة أمته. فهذه من السور القصار التي نقرأها، ولكنها تمر علينا حروفها دون أن نتأمل في معانيها، ومن تأمل في معانيها لم يسعى إلى تحقيقها في نفسه. فينبغي علينا عباد الله أن نسير على طريقة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في فهم كتاب ربهم عز وجل وفي العمل به، فإن بذلك النجاة، كما قال ربنا جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه شرفكم وعزكم. وقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتوافرين على حفظ كتابه، المتفهمين لمعانيه، العاملين به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.